اللهم صل على سيدنا. يا وارد البحر الذي فيه درار توجد، أورد فهذا بحر عبد القادر ابن أحمد، سليل بيت المجد زاك الأصل والمحتاد، وخليفة الأجداد عادل اللي قام بيننا يا راد يا يا وارد البحر الذي فيه الدرار توجد، أورد فهذا بحر عبد القادر ابن أحمد، سليل بيت المجد زاك الأصل والمحتاد، وخليفة الأجداد عادل لقى ما بيننا. كم كنت أتمنى أشاهد منه ذا المشهد لي فيه أنوار النبي والآل تتوقد، وفيه كم من ألوية للأولياء تعقد، وتقام به العياد عادل لقاء يا راد يا عواد. وفيه أسرار المهاجر والفقيه الجاد، وأولاده السقاف والمحضار حامي الحاد، والشيخ أبو بكر الذي فيض العطاء يمتد، منه إلى الأولاد عاد اللقاء يا هم لعتنوا أبو في الصغار من ساعة المولد، وعطوه من أسرارهم ما يطلبوه وزياد، وعليه يتعنى بنا في اليوم ذا والغاد، يقسم لنا في الزاد عادل ما بيننا. دركاه شوني فوق جرف كاد أن ينهاد، لما يجرونه له ما باي يجروا حاد، حاشا تحيلوني إلى سعدون أو مسعاد، ما منه انقاد عاد اللقاء يا راي. وامتى اشوفك في تريم الخير تتهجد، وتمد في سفح الطويلة لي بصوتك مات، وفي حرايضه والقويرة تنعش المقعد، واستقبلك في سعاد عاد اللقاء يا والختم صلوا على النبي الهادي محمد، صلاة ماشي حصر يحصرها ولا شعاد، وله مصابيح الدجى مفاح عرف الناد واصحابه الامجاد عاد لقام بيننا يا راد يا عواد.